طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا قلنا اخر حاجة ان المفروض قائمة كتابات الادب اليهودي كانت كثيرة جدا جدا، وان كان على اليهود ان هم يختاروا ايه هي قائمة كتبهم المقدسة من المجموعة الكبيرة دي من كتابات الادب اليهودي. وعدنا نتكلم عن تاريخ اليهود بني اسرائيل بشكل عام، وقلنا ان عند السبي البابلي حصل انشقاق وبقى فيه اليهود العبرانيين واليهود السامريين. قلنا العبرانيين دول اللي هم اليهود اللي ما اختلطوش بالشعوب الوثنية، لكن هم بيدعوا ان السامريين دول اليهود اللي اختلطوا بالشعوب الوثنية واتجوزوا منهم وهكذا. بالمناسبة انا لما قلت اليهود السامريين بيؤمنوا فقط بالخمس اسفار بتوع موسى، هي دي بس كتابهم المقدس العبري. السامريين عندهم نسخة من التوراة مختلفة عن النسخة اللي ما بين ايدين اليهود العبرانيين، ودي من ضمن ادلة تحريف في الكتاب، ان ده عنده نسخة بيدعي ان هي دي النسخة الصحيحة لتوراة موسى اللي هي اسفار موسى الخمسة، واليهود العبرانيين دول حرفوا في الكتاب. انت من خلال المقارنة طبعا، ده ما يعني المسيحيين ما بيعملوش المقارنات دي، لكن في بعض العلماء المتخصصين في محاولة معرفة ايه هو ادق واصح نص لاسفار موسى بيعملوا كده. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا كل المخطوطات وكل المصادر المختلفة لتوراة موسى ويقارنوا ما بينها ويشوفوا انهي اقدم من انهي عشان يحاولوا يوصلوا لاقدم واصح نص. ففي علماء بيقارنوا ما بين التوراة السامرية، وفي منها نسخ مترجمة الى اللغة العربية، وفي الاستاذ احمد حجازي السقة تقريبا له ترجمة وتعليقات على نص التوراة السامرية. لو كتبت بس السامرية على موقع مكتبة المهتدين لحوار الأديان هتلاقي في ترجمات وتعليقات على التوراة السامرية. في ايضا مدونة لو كتبت في جوجل مدونة النقد النصي للعهد القديم هتلاقي في مدونة بتحتوي على عشرات الكتب المتخصصة في دراسة العهد القديم ومصادرها واختلافات مخطوطاتها وكلام من ده. فالسامريين بيتهموا اليهود العبرانيين لان نسخة اليهود السامريين مختلفة عن نسخة يهود العبرانيين. ده بيتهم التاني انه حرف، التاني بيقول له لا انت اللي حرفت، لان كان في اخ كان معتقد ان واحد منهم واخد من التاني، ان السامريين دول واخدين نص التوراة من العبرانيين، فيبقى النص اللي عند دول زي عند دول. لا، السامريين عندهم نسختهم الخاصة مختلفة عن النسخة اللي ما بين ايدين العبرانيين. لا، وقلت برضو الملحوظة دي، في شبهة اصلا بتقال بيقول لك وما خطبك يا سامري، فيقولوا ده المسلمين غلطانين، ده ما كانش فيه سامرة غير بعد السبي البابلي، وده بعد سيدنا موسى بآلاف السنين، ده ازاي القرآن يقول كده؟ فهو غالبا المقصود بالسامري شعب فينيقي قديم كان من ايام ابراهيم عليه السلام وما بعده، اسمه الشعب السومري في حاجة اسمها السامرتيانز اللي هم اصحاب النقوش القديمة. عارفين انتوا في حروف كده بتاخد اشكال الحيوانات وحاجات زي كده، والكتابة القديمة خالص دول كانوا اسمهم السومريين بالنطق السامي العبراني او الارامي. لما الكلمة تنتقل الى اللغة العربية ساعات بيحصل تغيير ما بين الرفع، يعني الضم يبقى فتح او الفتح يبقى ضم او حاجات زي كده، فغالبا ده اللي حصل ان اسمه الشعب السومري القديم، لكن لما اتقلب للنطق العربي بقى اسمه سامري، وده مش المقصود بيه اليهود السامريين اللي جم بعد سيدنا موسى بكتير جدا. تمام؟ السامريين دول موجودين بس دول غير السومريين القدام، السومريين دول انقرضوا خلاص ما بقاش منهم. ايه؟ في ناحية الاراضي المقدسة كل الشعوب دي في الناحية دي من حوض البحر الابيض المتوسط. لا، خلي بالك، هو كتاب واحد اسمه سفر التكوين الخروج لاويين العدد التثنية، دول أسماء الخمس أصفار اللي هم بيسموها توراة موسى. الكتاب ده له أكتر من نسخة، النسخة دي غير النسخة دي غير النسخة دي، كنص الكتاب اللي انت بتقراه. فاليهود العبرانيين عندهم نسخة من الأصفار الخمسة، نصها مختلف عن النسخة اللي ما بين إيدين السامريين. طب الاختلاف ده جه منين؟ ده بيقول للتاني انت حرفت، والتاني بيقول الأولاني انت حرفت. ده مترجم عن نص العبرانيين، تمام؟ عبرانيين وفي منهم في جبل معين اسمه جبل جرزيم، فيها عدد قليل من اليهود السامريين لسه موجودين، وفي بعض منهم موجود تقريبا في المغرب والجزائر من ضمن اليهود اللي هناك يعني. طيب فقلنا يبقى هم لما انقسموا الشقين، في سؤال؟ مين المشكلة؟ مخطوطات كتابات اليهود العبرانيين كلها متأخرة جدا، بترجع من القرن التاسع والعاشر الميلادي، لكن مخطوطات السامريين أقدم منهم. في مخطوطات بقى أقدم من الاثنين، اللي هي مخطوطات البحر الميت ومخطوطات وادي قمران، دي بتثبت ان غالبا الاثنين غلط، وان كان في شكل للنص أقدم مختلف مع الاثنين، لكن في تشابه. يعني كأن أنا عندي النص بتاع العبرانيين دي، ده خط زمني، دي النسخة بتاعة العبرانيين، وبعدين دي النسخة بتاعة السامريين، وبعدين اكتشفت نسخة أقدم، في توافق ما بين النسخة الأقدم مع الاثنين اللي بعديه، وفي اختلاف برضو. يعني ده بيوضح مع التسلسل الزمني ان في تحريف حاصل، وان انت لو رجعت أقدم هتلاقي تغييرات اكتر واكتر، لغايه ما توصل بقى لو هم اكتشفوا يعني مخطوطات اقدم بتعود فعلا لزمن موسى عليه السلام، هيلاقوا بقى الموضوع وصل مختلف تماما يعني. بس ده بيوضح ان مع الزمن كان بيحصل تحريفات، فكان شكل النص القديم خالص بتاع مخطوط البحر الميت في اجزاء مختلفه عن الاثنين، وفي اجزاء متوافقه مع ده، وفي اجزاء متوافقه مع ده. فده بيصور لك ان ازاي النص كان بيتغير مع الزمن. كلمة اعتقاد دي ما بنستخدمهاش، بيستخدموا كلمة ان دي مخطوطات للكتاب المقدس، فهي بالنسبة لهم مخطوطات كتابية. كون بقى ان هو يعتقد ان اللي في المخطوطات ده صح ولا غلط، دي فكرة تانية. يعني هو ممكن يقول لك لو هو مسيحي دارس وفاهم ان المخطوطات كلها ما بينها اختلافات، هو يقول لك لا، ده ما فيش مخطوطة بعينها هي التي تحتوي على الحق بالكامل، لكن احنا نلقط من ده على من ده على من ده، ونحاول نلملم ادق واصح نص. المسيحيين العاديين بقى مش هيقبلوا الكلام ده، هم فاكرين اصلا ان النص واحد طول التاريخ وما حصلش اي تحريف ولا تغيير. فبالتالي واحد يقول لك ده احنا اكتشفنا مخطوطات جديده في كهوف قمران في البحر، منطقه البحر الميت. المسيحيين بقى يقوموا مروجين هذه الاكتشافات تثبت عصمه وصحه الكتاب المقدس، وهو بيعتقد ان المخطوطات القديمه دي طبق الاصل ما بين النص اللي هو بيقراه دلوقتي، ما فيش فرق لما يجي يقارن. فيجي مثلا البابا شنودة او غيره عندهم اسطمبة بيتقال كدليل على اثبات عصمة كتاب مقدس، ان المخطوطات القديمة اللي ما بين ايدينا لما نيجي نقارنها بالنسخ الحالية هنلاقيهم زي بعض، ويبقى قابلني لو انت بتعرف عبري ولا يوناني، ولا تعرف تتحصل على المخطوطة وتثبت ان كلامي غلط. لكن في 20 سنة اللي فاتوا حصل ثورة علمية رهيبة، بقى في مواقع إلكترونية بتنزل صور المخطوطات دي. يعني في موقع إلكتروني بإشراف متحف أورشليم في إسرائيل منزل صور ديجيتال لكل مخطوطات وادي قمران، فأنت ناقصك بس أن أنت تكون تعرف تقرأ عبري وتقارن ما بين مخطوطات البحر الميت دي ومثلا مخطوطات جت بعد منها، هتقدر تكتشف التحريف. مخطوطات العهد الجديد اليونانية بقى في مواقع حملت صور المخطوطات دي. زمان كان هو يقولك المخطوطة السينائية تبقى الأصل من اللي ما بين إيدينا. ويبقى قابلني لو أنت قدرت تروح المتحف البريطاني علشان خاطر تقارن ما بين المخطوطة واللي ما بين إيدينا، مش هتقدر. فالمسيحيين العوام كانوا بياخدوا الكلام مصدق بيه على أساس إن البابا قاله وخلصت القضية. لكن دلوقتي في موقع رسمي للمخطوطة السينائية مشتركة ما بين دير سانت كاترين ومتحف البريطاني وجامعة ليبزيج وجامعة تانية في روسيا، ومنزلة المخطوطة كلها ديجيتال ومعاها ترجمة بالانجليزي. فتقدر انت تدخل على الموقع بأسلوب ديجيتال حديث. انا عاوز اطلع يوحنا الاولى 5-7، تختارها بس من القائمة، هو هيفتح لك المخطوطة عليها. ويا سلام بقى وانت بتدور في القائمة اصلا مش هتلاقي 5-7 دي، مش موجودة. او مثلا متى 18-11 مش من ضمن القائمة اللي تقدر تختارها، عشان المخطوطة ما فيهاش النص ده. ففي في وسائل حديثة بقت تقدر تقارن ما بين المخطوطات والنسخ الحديثة بمنتهى السهولة. زمان ما كانش فيه كده. طيب قلنا بقى خلاص السامريين والعبرانيين. السامريين بيؤمنوا بخمسة بس، العبرانيين اختاروا 39 في مجمع جمينة اللي قلنا عليه في نهاية القرن الأول. قلنا ان في القرن الثالث قبل الميلاد بدأوا يترجموا النص العبري لكتاباتهم إلى اللغة اليونانية، لأن كان في يهود الشتات اللي هم بعد السبي البابلي خلاص نسيوا اللغة العبرية وما بقوش بيفهموها، فحبوا إن هم يترجموا نص كتبهم للغة اللي بقت عالمية وقتها. اللغة اليونانية زمان وحتى في زمن المسيح عليه السلام كانت هي بمثابة اللغة الإنجليزية دلوقتي، فكانت هي اللغة العالمية المنتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسط، معظم الناس كانت بتعرفه، فقالوا خلاص نترجم كتابنا له. فدي نقطة مهمة بالنسبة لقانون العهد القديم أو قائمة الأسفار المقدسة اللي مفروض تكون موجودة في القسم الخاص باليهود. العبرانيين اختاروا 39 في مجمع جمينة، السامريين اكتفوا بخمسة بس ورفضوا الباقي، ويهود الشتات قلنا ان ترجموا كل الاسفار اللي ما بين ايدين اليهود العبرانيين، ومع الوقت من القرن الثالث قبل الميلاد لغاية القرن الثاني الميلادي وهم بيستمروا في الترجمة بدأت تظهر اسفار جديدة ترجموها من العبري لليوناني، ومع الوقت اصولها العبرية فقدت. عدد الاسفار دي كان 12. فاحنا قلنا ان في مسيحيين الحد الأدنى بالنسبة للعهد القديم بالنسبة لهم هو 39 سفر، يعني هم ماشيين بحسب اليهود العبرانيين. في منهم زود زيادة على العهد القديم، بدل 39 زودوا 7. في غيرهم زود أكتر، اللي هم المسيحيين بتوع أثيوبيا اللي الكتاب المقدس بالنسبة لهم بقى مجموع 81 سفر. طب الزيادات دي كلها جت منين؟ في بعض الزيادات في العهد الجديد، يعني بدل ما اختاروا 27 دول اختاروا اكتر من 27، لكن الزيادات اكتر كانت في قسم العهد القديم، في قسم الاسفار اللي احنا بنلاقي نصها اليوناني لكن نصها العبري مفقود. الكاثوليك في مجمع اسمه المجمع التريدنتيني قالوا احنا هنختار 7 بس من ال 12، هم دول اللي هيبقوا ضمن الكتاب المقدس والباقي مرفوض. في غيرهم اختار اكتر من 12، وقلنا ان السبعة اللي الكاثوليك والارثوذكس قبلوهم زيادة على اسفار العبرانيين بيسموها الاسفار القانونية الثانية. في نقطة ظريفة في الموضوع ده، كان في اقتباس لاحد علماء الارثوذكس لما كان بيشرح محتوى الكتاب المقدس، بيقول العهد القديم 39 سفر زائد 7 اسفار قانونية ثانية غير موجودة في ترجمة الفاندايك التي بين أيدينا اليوم. فالمشكلة ان مفروض الأرثوذكس بيؤمنوا بالسبع أسفار دول وبالنسبة لهم أسفار موحى بها من الله، لكن هم بيستخدموا ترجمة بروتستانتية بترفض هذه الأسفار ومش ضمن كتابهم المقدس. فراحوا عملوا ايه؟ عملوا حل في الأول، وبعد كده الموضوع اتطور معهم فقدموا حل افضل. الحل الاولاني كان ان هم يعملوا ملحق مع الكتاب المقدس يطبع لوحده في المكتبات الأرثوذكسية، كاتبين عليها الأسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت، وبعدين كاتبين ليها مقدمة وبيقول فيما معناه أن الأرثوذكس بيتهم البروتستانت بالتحريف عن طريق حذف هذه الأسفار. فيجي واحد بروتستانتي يدافع، لأن دي بالنسبة له شبهة، أنت بتتهمني بالتحريف على أساس أن دي كتابات إلهية وأنا حذفتها. فيجي واحد اسمه مانيس عبد النور له كتاب مشهور اسمه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، دي بالنسبة له شبهة، بيرد عليها احنا ما حذفناش أسفار إلهية، لأن دي أسفار أصلا لا ترتقي لمستوى الأسفار الإلهية، ودي أسفار فيها تخاريف وخزعبلات وعقائد باطلة، وقعد بقى يطلع كل البلاوي اللي في هذه الأسفار. ايه؟ اسمها الأسفار القانونية التانية. أسامي الأسفار في سفر اسمه طوبيا ويهوديت والمكابيين الأول والتاني وحكمة يشوع بن صراخ وحكمة سليمان، في سفر ناقص، في طوبيا ويهوديت وباروخ، طوبيا ويهوديت وباروخ والمكابيين الأول والتاني وحكمة سليمان وحكمة يشوع بن صراخ، دول السبع أسفار. فيها الأرثوذكس بيعتقدوا ان فيها كده وكده، يعني من ضمن مثلا أدلة الأرثوذكس ان الأسفار دي حقيقية، انه مثلا الأناجيل بتحكي ان المسيح احتفل بعيد معين مش فاكر اسمه ايه، فهم بيقولوا العيد ده من ضمن احتفالات اليهود، ما فيش اي سفر اتكلم عنه غير في الأسفار القانونية التانية، وما دام المسيح احتفل بيه ده معناه انه عيد حقيقي ويجب الاحتفال بيه. طب علشان نتعلمه نجيبه منين؟ من الأسفار القانونية التانية، يبقى الأسفار القانونية التانية مظبوطة. وحاجات تانية بقى بيقدموا هم حجج علشان يثبتوا لا المفروض السبعة دي تضاف، فقوم البروتستانت ردين عليهم، فالأرثوذكس يردوا على البروتستانت وهكذا. احنا بقى بنعمل حاجة ظريفة ان احنا بنضربهم في بعض، تيجي تكلم الأرثوذكسي بكلام البروتستانتي وتكلم البروتستانتي بكلام الأرثوذكسي، وتخليهم بقى هم يردوا على بعض، لأن هم في الآخر بيتهموا بعض بالتحريف. البروتستانت بيتهموا الأرثوذكس إن أنت كده زودت على كتاب ربنا ما ليس منه، والأرثوذكس بيتهم البروتستانت إن أنتوا حذفتوا كتابات إلهية مقدسة موحى بها من الله المفروض تكون ضمن كتاب مقدس. فالمهم أول حل عملوه الأرثوذكس بما انهم بيستخدموا ترجمة الفاندايك، قالوا طب احنا هنطبع الملحق ده، هنطبع الاسفار القانونية التانية في ملحق لوحده يتباع في المكتبات الارثوذكسية. طب هل الارثوذكس ترجموا نص هذه الاسفار من اول وجديد؟ لان الاسفار دي اصلا باللغة اليونانية، فراحوا هم جابوا من الترجمة الكاثوليكية العربية نص هذه الاسفار كوبي وبيست وطبعوها في كتاب لوحده وبدأوا يبيعوها للأرثوذكس. في حل تاني عملوه كان حل عملي أكتر، في حاجة اسمها الترجمة العربية المشتركة، وفي معظم المسيحيين مش عارفين المعلومة دي. الترجمة العربية المشتركة سموها العربية المشتركة لأن في المقدمة مكتوب إن ساهم في عمل هذه الترجمة ناس من الطوائف الثلاثة الرئيسية، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، فكده المفروض دي ترجمة مشتركة ما بينهم هم الثلاثة يستخدموها. طب ازاي والأرثوذكس والكاثوليك بيقبلوا سبع أسفار زيادة والبروتستانت ما بيقبلوهاش، فهنعمل ايه؟ فقالوا احنا نطبع اصدارين من الترجمة العربية المشتركة، اصدار كحلي مش مرسوم عليه صليب، ده في الكتاب المقدس 39 زائد 27، ده يشتري مين؟ البروتستانتي. وفي اصدار تاني للترجمة العربية المشتركة لونه بني ومرسوم عليه صليب، ده فيه 39 زائد 7 زائد 27، يشتري مين؟ الارثوذكسي والكاثوليكي. ويبقى حلنا المشكلة. انت بقى لو رحت سألت في دار كتاب مقدس لو سمحت عندك الترجمة العربية المشتركة البني، هو فاكر ان انت مثلا حابب اللون البني والغلاف ده عجبك، وان الفرق ما بين ده وده لون الغلاف، غالبا ما بيعرفش ان الفرق ان دي ده اصدار مع الاسفار اليونانية بتاعت الترجمة السبعينية زيادة على 39 وان ده ما فيهوش. ده كان احدث حل عملوه ان هم عملوا اصدارين من الترجمة واحد فيه واحد ما فيهوش. اللي انا بقى هبدأ اشرح فيه دلوقتي كمقدمة للي احنا هنكمله بكرة ان شاء الله حاجة بسيطة جدا. ده معاذ كتب كتير قوي. انا قلت قبل كده ان احنا المفروض نفرق ما بين الايمان المسيحي التقليدي في اي موضوع من المواضيع سواء عقائدية او خاصة بالكتاب المقدس والدراسات العلمية التاريخية في هذه المواضيع. فقلت مثلا بالنسبة للعقائد المسيحي بيعتقد ان كل العقائد اللي هو بيقول بيها في نصوص بتدعمها من الكتاب المقدس ومن العهد الجديد وهو ده المعتقد اللي بشر به المسيح وتلاميذه وهكذا. لكن الدراسات العلمية التاريخية بتقول لا، ان هذه المعتقدات معظمها او اهمها اللي هو التثليث والتجسد ما كانش موجود في العهد الجديد وان هذه العقائد جاءت بتطور مع التاريخ بالمراحل اللي احنا حكيناها. العلم الخاص بدراسة هذه المسائل المواضيع سواء عقائدية او بخصوص الكتاب المقدس من ناحية تاريخية علمية ده شيء اسمه بشكل عام النقد التاريخي. خلي بالك انت لازم تفهم قدر الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين. المفروض ان الكتاب المقدس بالنسبة لهم زي ما احنا بنؤمن في القرآن الكريم هو كتاب موحى به من عند الله بغض النظر هم بيؤمنوا ايه بخصوص كيفية الوحي، هل هو وحي موضوعي ولا وحي لفظي. وحي موضوعي يعني ربنا املى على الكتبة او قال للكتبة ايه الموضوع اللي هم المفروض يكتبوا فيه وترك لهم حرية التعبير. ازاي يعني مثلا تدخل في الثانوية العامة كده يقول لك اكتب موضوع حوالين كذا ويقول لك المفروض تكتب في ايه وسابك انت حرية التعبير ازاي هتشرح الموضوع وتكتبه. في نوع تاني من الوحي اللي هو الوحي اللفظي زي ما احنا بنؤمن ان الله عز وجل املى على الشخص اللي بيوصل الكتاب بألفاظه فما فيش اي عنصر بشري في الكتاب، ده كلام ربنا املى ودور الشخص انه يدوبك بيبلغه او بيدونه. فوق كده وكده المفروض المسيحي بيعتقد ان الكتاب المقدس هو المصدر الرئيسي والفيصل والصخرة اللي مبنية عليها العقائد المسيحية. ده موضوع خلافي هتلاقيه كل مسيحي وحسب فكره هو ودراسته واجتهاده. الاخ معاذ كان ارى لكم من اقتباس من كتاب فكرة عامة عن كتاب مقدس بيقول فيه ان الكنيسة الاولى بابائها العظام ما وضعتش عقيدة محددة في الوحي، فده ادى الى ايه؟ ان كل جماعة اجتهدت وبدأت هي تضع نظريات للوحي بحسب ما هي تعتقد ان ده الانسب، فما هياش قاعدة. انت ممكن تلاقي ارثوذكسي بحسب معاشرته للمسلمين بيعتقد بنفس اعتقاد المسلم في القرآن ويقول لك انت بتقول القرآن الكريم كلام الله واحنا كمان بنؤمن كتاب مقدس كلام الله. واحد تاني فاهم اللي فيها وان الكتاب المقدس فيه بعض الالفاظ البذيئة واشياء لا يجوز انها تنسب لله لفظا، فيقول لك لا ده الموضوع موحى به بالمعنى ودي الفاظ بشرية. وده برضو بسبب انه يكتشف مثلا ان الكتاب حصل فيه تحريف وضيفت كلمات او تغيرت كلمات، فهو بيقول لك يا راجل ما تدققش على الحرف والكلمة، اهم حاجة ان الموضوع ما تغيرش او المعنى ما تغيرش. فحاجات زي كده بحسب بقى ايه. انا قلت الموضوع ده ملوش معتقد رسمي عندهم ايه. أنا غالبا هتلاقي ان الارثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بالوحي الموضوعي مع وضع مع الاعتراف بان كان في قيد الهي على الكاتب اثناء الكتابة. يعني يعني ربنا ما ادالوش الفكره وسابه. طب افرض هو غلط وما عبرش كويس، فبيؤمن لا ان الروح القدس عصم الكاتب من ارتكاب اي نوع من انواع الخطا اثناء التدوين. لكن في الاخر بيقول انه المعنى هو اللي الهي لكن الكلمات بشريه. تمام. طيب، فهو المفروض الكتاب المقدس اهم كتاب، هو الكتاب الموحى به من الله، هو المصدر رقم واحد في اخذ العقائد والشرائع والطقوس المسيحيه. في معظم المسيحيين اللي عندهم، اللي عارفين ان في خلافات ما بين الطوائف، بيقولوا اي خلاف يرجع للكتاب المقدس. فبالتالي انت لو اسقطت الكتاب المقدس يبقى انت اسقطت اهم مصدر من مصادر المسيحيه. المفروض النقد الكتابي دي مجموعة من النظريات والآليات اللي بيتم تطبيقها على أي كتاب قديم بهدف معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة حول هذا الكتاب. النقد التاريخي ده لما بيطبق على الأسفار الكتابية بيبقى اسمه النقد الكتابي. معظم المسيحيين بيعتقدوا ان النقد الكتابي دي حاجة وحشة، وما بيفهموا كلمة نقد على انها حاجة وحشة، لكن هو المقصود ان حوالين اسفار الكتاب المقدس بشكل عام معلومات كثيرة جدا، في منها الصح وفي منها الغلط. فالمفروض النقد الكتابي ده هدفه ان انا احصل على المعلومات التاريخية الصحيحة حوالين الاسفار الكتابية. النقد الكتابي ده بقى العلماء بيقسموه لجزئين. حاجة اسمها النقد الأدنى أو النصي، وفي النقد الأعلى. النقد الأدنى أو النقد النصي ده العلماء بيقولوا المفروض هدف الموضوع ده كله، قلنا النقد التاريخي يتطبع على الأسفار الكتابية يبقى اسمه النقد الكتابي. النقد الكتابي ده هدفه إيه؟ إنه يعرف المعلومات التاريخية الصحيحة حوالين هذه الأسفار. الخلاصة إن أنا أعرف مؤلف هذا الكتاب كان عايزني أفهم إيه لما أقرأ كتابه، مش فهم الكنيسة للكتاب. فاهم ازاي؟ ده الفرق. بولس مثلا كتب رسائل، المسيحيين بيدعوا ان بولس قال في رسائله عقائد معينة، او مثلا المسيحيين بيدعوا ان رسالة العبرانيين دي كتبها بولس. ده فهم الكنيسة للموضوع. طب احنا عاوزين نعرف ايه الصح. هل فعلا بولس في رسائله تكلم عن هذه العقائد؟ يبقى نخضع رسائل بولس للنقد الكتابي. هل فعلا الرسالة الى العبرانيين كتبها بولس؟ نخضع هذه الرسالة للنقد الكتابي. المسيحيين مثلا الكنيسة بتؤمن ان الاناجيل الاربعة كتبها شهود عيان من تلاميذ المسيح. ده ايمان الكنيسة. طب هل ده فعلا الواقع؟ هل التاريخ فعلا بيقول ان كتبة الاناجيل الاربعة كانوا تلاميذ المسيح او كانوا شهود عيان؟ فبنخضع الاناجيل الاربعة للنقد الكتابي. هما بقى ايه؟ لا، قلنا النقد الكتابي هو تطبيق النقد التاريخي على الاسفار الكتابية. نقد التاريخي يعني اعرف المعلومات التاريخية الصحيحة حوالين هذه الاسفار. ايه يعني ايه المعلومات التاريخية الصحيحة؟ يعني اول حاجة اللي مختصة بها النقد النصي او النقد الادنى، الاتنين نفس الحاجة. تفضل. هما بيقولوا ان قبل ما افسر اي كتاب او احاول افهمه لازم اتأكد فعلا هل النص اللي انا بقرأه ده هو فعلا كتبه المؤلف صاحب الكتاب ولا لا. طب مش يمكن الكتاب ده تلعب فيه عبر الزمن؟ يمكن الكلام اللي انا بقرأه ده نتاج تحريف حاصل مثلا في القرن الخامس او في العصور الوسطى، ومش ده الكلام اللي كتبه المؤلف في الأول خالص. فكمنهجية علمية علشان أفهم الأصفار دي فعلا عاوزاني أفهم إيه، المفروض أتأكد من النص اللي أنا بقرأه أولا، أثبت النص. فالنقد النصي أو النقد الأدنى ده اللي مفروض متعلق بإثبات نص الكتاب، وإن أنا أتأكد فعلا اللي أنا بقرأه ده كنص هو أقدم وأصح نص، هو اللي كتبه المؤلف فعلا. بعد ما أثبتت النص ببتدي بقى أتساءل عن كل ما يدور حول هذا النص، ده النقد الأعلى. أهمها مثلا هو مين اللي كتب الكتاب ده، النص ده مين المؤلف، طب كتبه إمتى، سنة كام، كتبه لمين، كتبه ليه. ومن خلال بقى مجموعة هذه الأسئلة دي نبتدي نفهم يبقى احنا المفروض نفهم من كلامه ده ايه. فاهمين ازاي؟ ايه؟ هما متأثرين جدا بالمنهجيات الإسلامية في النقد وفي مصطلح الحديث وفي، لكن هما طبعا احنا بنقدر نحقق بشكل عالي جدا في الدقة بسبب ان احنا عندنا تراث كبير ومعلومات كثيرة جدا عن كل الرجال وهكذا واسانيد وحاجات زي كده. هم فاهمين ان المنهجيات دي هي هتوصلنا للمعلومة المظبوطة، بس هم ما عندهمش بقى المعلومات اللي تقودهم في الاخر للمعلومة المظبوطة، فبالتالي تجد دايما اجاباتهم ما نعرفش ما نعرفش ما جهيل ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش كده يعني. تمام؟ النقد الأعلى هو المسؤول عن معرفة كل ما يدور حول النص. يعني أنا أثبت النص، عاوز أعرف تفاصيل بقى حوالين النص ده، من الذي كتبه، متى كتبه، لمن كتبه، مصادر المعلومات اللي في الكتاب ده جابها منين، حاجات زي كده. في الآخر خالص بحاول أوصل طب هو تفسير الكلام اللي كتبه إيه، أفهم المفروض أفهم إيه من كلامه. تفضل. دي علماء غربيين، علماء غربيين هم اللي مهتمين جدا بموضوع النقد الكتابي ده، لكن الكنائس الشرقية للأسف فهم الموضوع بالشقلوب، بتعتقد ان الكتاب اللي وصل لها اللي هو الفان دايك اللي هم ماسكينه وبين ايديهم وبيقروا منه هو ده الصح مفيش غيره. فلو جه عالم قال لهم يا جماعة الفان دايك ده مترجم من نص يوناني بيرجع للقرون الوسطى، واحنا اكتشفنا مخطوطات في القرن الرابع نصها مختلف عن اللي انت بتقراه، انت بتشكك في الكتاب المقدس، انت عاوز تقول ان الكتاب المقدس محرف، انت كافر. فعشان كده الشرقيين فاهمين ان اللي وصل لهم هو الصح، مش فاهمين ان لا احنا المفروض ندور هو اللي وصل لنا ده جه منين وهل في غيره ولا لا وانهي فيهم اللي صح. الغربيين بقى هم فاهمين الكلام ده، فهم المهتمين اكتر بالنقد الكتابي. يعني دي مش دراسات بيعملها علماء المسلمين، علماء المسيحيين الغربيين سواء كانوا بروتستانت او كاثوليك هم اللي بيقوموا بالكلام ده. في بعض الكنائس الكاثوليكية العربية برضو مهتمة بالموضوع ده، في بعض البروتستانت مهتمين بالموضوع ده، لكن البابا شنودة كان له كتيب صغنون خالص اسمه النقد الكتابي، رفض رفضا باتا ان النقد الكتابي ده يتدرس في مصر وانه مرفوض واحنا هنقاومه وما ينفعش الكلام ده. فبالتالي الارثوذكس رافضين اي حاجة ليها علاقة بالنقد الكتابي خالص. ممكن الانبا تودروس الثاني ده يمكن يغير الموضوع ويفتح بقى يقول لك لا احنا نشتغل في النقد الكتابي المشكله. فيبقى المفروض النقد الادنى او النقد النصي ده اثبات النص نفسه، النقد الاعلى ده اثبات كل ما حول الكتاب، مين اللي كتبه واتكتب امتى والكلام ده كله. في معلومتين هقولهم وهختم النهارده عشان ما اطولش عليكم. النقد النصي ده في حد ذاته تطبيقه على الكتاب المقدس ده معناه ان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف. يعني ايه؟ ما هو لو كان النص واحد وانا متأكد منه وعارفه كويس ما كانش هيبقى فيه داعي ان انا اقوم بتحقيق النص للوصول لادق واقدم نص. النقد الادنى او النقد النصي ده بيتم تطبيقه على الكتاب المقدس او على اي كتاب في الدنيا لما يتوفر فيه شرطين. الشرط الاول ان المخطوطة الاصلية مفقودة. المخطوطة الاصلية للكتاب اللي انا بدرسه مفقود. ايه المقصود بالمخطوطة الاصلية؟ الكتاب بخط يد المؤلف او من تولى كتابة الكتاب عنه. يعني مثلا بولس ثابت تاريخيا انه ما كانش هو اللي بيكتب رسائله بنفسه. ده كان له سكرتير. تمام؟ فالمهم النسخة اللي كان مشرف عليها بولس اللي كتبه السكرتير بتاعه دي هي دي النسخة الاصلية. فين بقى هي النسخة الاصلية دي؟ ضاعت، فقدت ولا يعرف احد مصيرها. محدش يعرف ضاعت ليه او ازاي او كده. الكلام ده حاصل في كل اسفار الكتاب المقدس. النسخ الاصلية بتاعتها مش موجودة. السبب التاني ان كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا لهذه الاسفار ما بينها اختلافات. يبقى ضياع الاصل واختلاف المخطوطات. يعني ايه؟ ليه بقى الموضوع فيه مشكلة؟ افرض دلوقتي انا عندي نسخة من كتاب مخطوطة قديمة بخط اليد، وبعدين عندي نسخة تانية، لما جيت اقرأ النص هنا وقارنته بالنص هنا وجدت ان النص ما بينهم اختلاف، طب مين فيهم الصح؟ لو كان عندي النسخة الاصلية كان الموضوع هيتحل، هروح اشوف النسخة الاصلية فيها ايه ويبقى هي دي الصح يا جماعة ونعرف مين فيهم الغلطان. لكن علشان خاطر النسخة الاصلية مفقودة والمخطوطات كلها ما بينها اختلافات، فبالتالي العلماء بيضطروا ان هم يجيبوا كراسي كبيرة كده ويفرشوا المخطوطات قصادهم ويدرسوا كل المخطوطات ويقارنوها وبمنهجيات معينة في محاولة للوصول لأدق وأقدم نص، يبقى هو ده النص المظبوط والصح. فبالتالي سؤال بيطرح نفسه، ليه المخطوطات ما بينها اختلافات؟ علشان كان النص بيتغير أثناء عملية النسخ. ما هو لو كان عنده النسخة الأصلية وبعدين لما جه يعمل منها نسخة وبعدين حد تاني يعمل منها نسخة، فالنسختين نقلوا مظبوط من الأصل من غير أخطاء أثناء عملية النسخ، المخطوطات ما كانش هيطلع فيها اختلافات. لكن علشان حصلت أخطاء أثناء عملية النسخ، والأخطاء دي بقى كلمة خطأ معناه إن النسخ ما كانش مظبوط. يا إما الراجل غلط غصب عنه، كان تعبان بيسقط كده زي حضراتكم فهو بينسخ غفل والموضوع فات منه سطر فات منه كلمة بتاع، أو ممكن يكون حرف النص عن عمد بقصد، وجد حاجة في النص مش فاهمه مثلا فغيره بحيث إن النص يبقى مفهوم، أو وجد مشكلة معينة في النص مش عاجباه راح مغيرها او حذفها او ايا كان. فالمهم ان هذه الاختلافات ما بين المخطوطات العلماء مقرين انها جاءت نتيجة لاخطاء اثناء عملية النسخ، والخطأ ده يا اما عفوي غصب عنه يا اما تحريف مقصود متعمد، الناس غير النص وهو عارف ليه غيره. النقد الاعلى بقى ده اهم حاجة فيه بالنسبة لتطبيقه على أسفار الكتاب المقدس، أهم حاجة وأكثر سؤال بديهي، مين اللي كتب الكتب دي؟ النقد الأعلى مفروض هو بقى اللي بيجاوب على السؤال ده. المسيحيين إيمانا بالنسبة للعهد القديم، كل أسفار العهد القديم لازم يكون كتبها أحد أنبياء بني إسرائيل، موسى عليه السلام، يشوع بن نون تلميذه، صموئيل النبي، سليمان النبي، داود النبي، أيا كان. هو بيؤمن أي سفر من أسفار العهد القديم يكون كتبه نبي من أنبياء بني إسرائيل. طب بالنسبة للعهد الجديد، هو بيؤمن أن أي إنجيل أو أي رسالة أو الرؤية أو الأعمال، أي كتاب في العهد الجديد يكون كتبه واحد من رسل المسيح. ورسل المسيح دي كلمة فضفاضة بتشمل ال 12 تلميذ اللي المسيح اختارهم بنفسه، وبتشمل ال 72 او ال 70 تلميذ اللي المسيح ارسلهم لمدن بني اسرائيل، وبتشمل الشخصيات اللي ذكرت لأول مرة في كتاب أعمال الرسل، زي مثلا برنابا، زي بولس، زي استفانوس وهكذا. دول كلهم بيتقال عنهم رسل المسيح. فالمفروض ان الناس دي في الآخر كانوا تلاميذ المسيح وقابلوه، ما عدا بولس بس هو الوحيد اللي هم بيقولوا ان هو رسول المسيح. المسيح ظهر له بنفسه يعني وكلمه وهكذا، فدخل من ضمن الرسل. فهو المفروض بقى النقد الأعلى، ظهر له مرة واحدة لما آمن. بعد كده بولس بيدعي ان الموضوع كان وحي بقى ما بينه وبين بعض، يعني ان في المسألة المعينة دي والله المسيح قال لي فيها كذا كذا كذا. هو بيدعي ده في رسائلي، هتلاقي الكلام ده في مثلا. اما بخصوص مش عارف تقريبا الأرامل، فالمسيح ما قاليش اعمل ايه في الموضوع ده، فانا بقول لكم بقى ان انتوا تعملوا فيه كذا، وانا من حقي اعطي رأيا كمان رحمه الرب ان يكون امينا، مش مشكلة، مش عشان المسيح ما قاليش اعمل ايه في الموضوع ده فيبقى سيبكم محتسين. فهو بولس كان بيدعي ايه؟ فهو بولس كان بيدعي ان في وحي او علاقة كلام ما بينه وبين المسيح بيقوله على حاجات، وهو كان بيدعي ان الكلام المعتقدات اللي هو بيقولها دي مش من دماغه، كان بيدعي لا ده المسيح هو اللي قايله هكذا. ايه؟ هو ليه شيخ الاسلام مسمي الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟ هو بولس، ان هو نسب كل ده للمسيح وادعى ان دي علاقة وحي ما بين المسيح. طب واحنا عرفنا منين انه بدل وغير؟ من مقارنة كلام المسيح اللي موجود في الاناجيل الاربعة بكلام بولس. اصل الحتة بقى ايه؟ ان بولس كتب رسائله قبل ما الاناجيل تتكتب، يعني ما كانوش موجودين في نفس الوقت، عشان هو يظبط ما بينه، ما بين كلامه اللي مكتوب في الرسائل وما بين الكلام اللي مكتوب في الاناجيل. فلما هو كتب رسائله الاناجيل ما كانتش لسه اتكتبت، فلما الاناجيل اتكتبت ونقارن ما بين الاثنين وجدنا ان لا يا حبيبي في اختلافات كثيرة جدا ما بين اللي منسوب للمسيح في الاناجيل وما بين اللي انت بتنسبه للمسيح في رسائلك. فالمهم بقى النقد الاعلى هو المختص بإجابة اهم سؤال، مين اللي كتب اسفار الكتاب المقدس؟ هنبتدي ان شاء الله. انا عاوز حضراتكم تهتموا بخصوص اخ معاذ ان انتوا تجيبوا الملزمة، لان هنبتدي من بكرة نقرأ اقتباسات. هو ما هو الاخ اللي ما معوش النهارده، المهم يدي الاخ الشربيني مبلغ العشر جنيه وهو هيجيبها لك بكره متصوره وزي الفل، يا اما تشوف حد يصور لك ما فيش مشكله. لكن المهم لو حتى انت عاوز تطبعها بنفسك تاخدها بي دي اف وتطبعها ما فيش مشكله، لكن من بكره نبتدي نقرا منها. فالمهم بقى لما النقد الأعلى بيجاوب على السؤال ده، الإجابة بالنسبة لتسعين في المية من أسفار الكتاب المقدس، أنا مش هبالغ، هم المسيحيين من خلال النقد الأعلى ما يعرفوش، ما بيقدروش يعني يتوصلوا لمن هو كاتب هذا الكتاب غير لبعض رسائل بولس. هم دي اللي بيعرفوا يا جماعة الرسائل دي كتبها بولس فعلا، لكن غير كده من كتب أناجيل ما نعرفش، من كتب الرؤيا ما نعرفش، من كتب الرسائل الكاثوليكية المنسوبة ليوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا ما نعرفش، من كتب أسفار موسى الخمسة اللي انتوا بتنسبوها لموسى ما نعرفش، من كتب باقي الأسفار التاريخية والحكمية والشعرية ما نعرفش، من اللي كتب أسفار الأنبياء الكبار ما نعرفش، طب الصغار ما نعرفش برضه. بيوصلوا لدرجة ان ممكن يكون السفر ده بيتكلم عن نبي معين هو الشخصية الرئيسية في هذا السفر، والسفر كله يدور حوله وبيحكي عنه. مين النبي ده؟ ما نعرفش. النبي المجهول ملاخي، النبي المجهول حبقوق، النبي المجهول مش عارف مين. هنقرأ اقتباسات ان شاء الله كتير جدا في الموضوع ده. يبقى احنا بس اهم حاجة لازم تفرق لما احنا بنشرح عقائد المسيحيين. العقائد دي احنا بنجيب شرحها منين؟ بنجيب شرحها من كتابات الاباء بتوع القرن الرابع والخامس اللي كانوا موجودين ايام المجامع اللي حطوا قوانين الايمان وصاغوا العقائد بتاعتهم. لكن لما نيجي نعرف بقى ايه هو المظبوط فعلا، وهل الاناجيل فيها الكلام ده ولا الكتاب المقدس فيه الكلام ده، وهل معتقداتهم بالنسبة للكتاب المقدس ده مظبوط، بنرجع لاراء علماء النقد الكتابي بيبتدوا بقى يوضحوا لنا ان التاريخ مختلف عن الايمان. هو ايمانه مع نفسه، لكن الواقع والتاريخ والعلم حاجة تانية خالص. علشان كده للأسف الكنيسة الأرثوذكسية بتحارب العلم والعلماء. ده كان موجود من زمان، حتى من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليك أيضا كانت كذلك، وكانوا بيحرقوا كل اللي يحاول يعمل أي حاجة ويعتبرون أنه مهرطق وكافر. فدي مشكلة كبيرة جدا. تفضل يا شيخ، لو تعلي صوتك يا شيخ. ماليش ده بالنسبة لمصطلح اللي انا قلته ولا مصطلحات انت قريتها؟ الكنيسة بتعتقد ان كل من ليس له رتبة كهنوتية مش من ضمن حاجة اسمها الاكليروس. اكليروس جاية من الكلمة اليونانية اكليسيا اللي معناها كنيسة. إكليروس يعني رجال الكنيسة. أي حد مش من ضمن رجال الكنيسة ده بيعتبر علماني. علماني يعني ملوش في الدين، له في الدنيا. لا، الإكليروس دول تلت رتب رئيسية. أقل رتبة رتبة الشماس، وتحتها رتب تانية، فوقيها رتبة القس وتحتها رتب تانية. يعني القس مثلا في قمص، ده تحت رتبة القسيسية. تمام، فاهم ازاي؟ يعني في شماس اقل حاجة، في كذا رتبة تحت الشماس، اللي اعلى منه رتبة القسيسية القس، وفي كذا رتبة في القس، اللي اعلى منهم اكتر الاسقف، وفي كذا رتبة في الاسقف اللي اعلاها البطريرك البابا. الشماس ده معناه خادم، والشماس ممكن يتجوز عادي جدا. القس معناه معلم، وممكن يتجوز عادي جدا، بل ويحبذ في بعض الاحيان انه يتجوز. يقول لك مثلا القس ده من ضمنهم اباء الاعتراف، فاقول لك معلش يفضل ان اب الاعتراف يكون متجوز. ليه بقى؟ اصله هيسمع ويمكن يفتن ويعمل مصايب، فيتجوز احسن. تمام، الاسقف بقى لازم يكون من الرهبان. يعني الرهبنة ما هياش رتبة كهنوتية في الكنيسة. الرهبنة طريقة حياة، انه ينعزل وما يتجوزش ومال بس لو كان قس مش متزوج، يعني هو ما يترقاش للاسقفية غير لو هو فضل بتول. تمام، الاسقف ده بقى فيه منه المطران اللي هو اسقف، يعني راعي. كل كنيسة ليها اسقف، يعني الكبير بتاع الكنيسة دي. طب مجموعة كنايس في منطقة معينة ليها مطران، هو الراعي على الكنايس دي كلها. طب واللي راعي على كل الكنايس اللي في البلد دي؟ البابا بقى، هو بيبقى اسقف بس اعلى واحد فيه. لا، هم مغيرين فيها. هي اصلا طريقه مبتدعه طبعا، الاليات، وان انت تجيب ورق وتجيب عيل صغير ومش عارف مين، لكن هم غيروا فيها حاجه رئيسيه، الا وهي ان مثلا كان في الانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي ومش عارف مين، ده كان شارح عن القرعه الهيكليه، فكان بيقول من ابرز الاشياء ان هم ثلاثه بيرشحوا، لكن ما تحطش ثلاث ورقات، تحط اربعه. الرابعة مكتوب فيها يسوع المسيح ابن الله. لو العيل الصغير خدها، ده معناه ان ربنا مش راضي على ولا واحد من التلاتة، فنعمل الموضوع من اول وجديد. طبعا هم قالوا احنا لسه هنعمل من اول، نفض للورقة الرابعة دي ومحدش واخد باله. انبا، كلمة انبا معناها اب، جاية من الكلمة اليونانية ابا لكن بالنطق القبطي، فهو معناه الأب. ده الأب بيطلق على الأساقفة، فأي أسقف بيأخذ لقب أنبا كلقب قبطي، يعني ده متعارف عليه في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية بس، أنه يتقال على الأسقف حضرة الأنبا، فده تعرف أنه هو في رتبة الأسقفية. يعني لازم البابا يكون أسقف. إيه؟ إكليروس يعني رجال الكنيسة، جاية من كلمة إكليسيا اللي هي معناها كنيسة، فإكليروس يعني رجال الكنيسة. إيه؟ من رجال الكنيسة صح؟ لا، علماني يعني مش من رجال الكنيسة، هو يا إما إكليروس يا إما علماني، يعني ملوش في الدين، له في الدولة بس، له في العالم، في في الحياة. علمانيين. إيه؟ ما هو العلماني ده بقى هو اللي بيجي يحضر، هو المسيح العادي أو يعني المسيح العادي، ده اللي بيتقال عنه العلماني. أي حد مش لابس اسمه. في سؤال تاني؟ إيه؟ لا، قصة زيارة العائلة المقدسة دي غالبا فابريكيشن من كاتب إنجيل متى اللي احنا ما نعرفوش، زي ما هنتعلم فيما بعد. هم المفروض القصة أساسها إن حصل لموسى عليه السلام بعض المواقف بحسب المكتوب في العهد القديم، وبعدين المسيحيين عارفين ان المسيح الرئيس اللي كنا حكينا عنه اول مرة، هم عندهم نص اللي كان قرأه معاذ النهاردة انه هيبقى زي موسى، لكن قصة بقى من بين اخوتهم او كده هم بيحاولوا يهربوا من الموضوع ده، لكن هم عارفين ان ده نص صريح بيقول عن المسيح الرئيس او النبي اخر الزمان الخاتم ده هيكون زي موسى عليه السلام. فهو موسى عليه السلام حصل له ايه وهو صغير؟ فرعون سأل عنه، الكهنة قالوا له ده هيجي واحد ياخد ملكك ومش عارف مين، فرح قال لك عيل هيتولد دلوقتي واخد ملكي، دبحوا لي كل العيال الصغيرة. فبعدين حصل ايه؟ راح هربوه بطريقة معينة بالنسبة لموسى عليه السلام، حطوه في النهر، وبعدين اخدته امرأة فرعون وربته في القصر، فهو مدريش. هو حب يعمل ان نفس الكلام حصل للمسيح، علشان لما تقارن ما بين حياة الاثنين تحس ان هم فعلا متشابهين، يبقى هو ده فعلا المسيح الرئيس. لا ما جاش. فهو متى بقى وكاتب الانجيل قال ايه؟ قال ان هيرودس الملك جولوا كهنة المجوس قالوا له ده هيتولد ملك اسرائيل، فقال ملك اسرائيل وانا الملك، ده هيجي ياخد مكاني، دبح كل العيال الصغيرة. فراح قالوا للمجوس طب روحوا دوروا عليه، ولما تلاقوه ارجعوا بلغوني مكانه علشان انا هروح اؤمن بيه. طبعا هو كان عاوز يعرف مكانه عشان يروح يخلص عليه. المجوس بحسب القصة راحوا لقوا مكانه فعلا، لكن نفضوا لهيرودس وما راحوش يبلغوه. راح هيرودس اتنرفز وقال لك طب خلاص بقى ما باليد حيلة، دبح كل العيال الصغيرة. علشان يهرب بقى من الدبح عمل ايه؟ هرب لمصر. دي القصة اللي هو اخترعها متى. الواقع بقى النقد الكتابي بقى المفروض يقول لنا طب ايه المعلومات التاريخية فعلا في الموضوع ده؟ هل المسيح زار مصر ولا لا؟ فهم بيقولوا والله في انجيل لوقا بيحكي عن طفولة المسيح، وفي انجيل متى بيحكي عن طفولة المسيح. لوقا بيقول كلام لا نستطيع ان نوفق بين كلامه وبين الكلام المذكور في انجيل متى. وبنرى في بداية انجيل لوقا ان الراجل بيقول يعني إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، يعني في ناس كتير كتبوا قبلي. رأيت أنا أيضا إننا كمان أكتب إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. فالعلماء يقولوا دلوقة واضح إنه بحث ودقق، فغالبا يبقى أحنا نرجح قصته على قصة متى اللي ما نعرفش عنه أي حاجة، ولا إنه دقق ولا بحث ولا عمل أي حاجة. وفي بقى قرائن أخرى كثيرة إن أنت لما تجد القصة الواحدة ذكرها متى موجودة عند مرقس ولوقا، نجد دائما وغالبا متى بيحرف حاجة معينة لسبب معين إيماني. يعني مثلا مرقس كتب ان المسيح راح لمدينة معينة وقال ولم يقدر ان يعمل ولا قوة واحدة. ما قدرش. متى راح غير بدل لم يقدر خلاها ولم يفعل. يعني هو كان يقدر بس ايه ما مرضيش. فساعات كتير زي كده بنلاقي ان متى بيميل الى تغيير القصص لشيء في نفسه سواء ايماني او تاريخي او ايا كان. فبالنسبة لهذه القصة زيارة مصر غالبا متى هو اللي اخترع القصة دي. مفيش اي دليل تاريخي على الكلام ده. ورواية متى بتتناقض مع اللي قاله لوقا عن طفولة المسيح. والعلماء المؤرخين بتوع النقد الكتابي بيقولوا غالبا قصة لوقا هي اللي صح. قصة لوقا بتقول ايه ببساطة؟ انه اتولد وفضل عايش في البلد اللي اتولد فيها وراح العيد وجم العيد وكبر ما بين اليهود وكان بيروح الهيكل وعمره ما خرج بره أورشليم. كلام لوقا ما يتوافقش مع اللي بيقوله متى. فهم بيرجحوا رواية لوقا. في أسئلة تانية؟ المكان اللي ولد أورشليم المكان اللي ولد اتولد فيه فين؟ بيت لحم. هم بيقولوا بيت لحم. القصة دي غالبا الكلام برضو اللي بيقوله النصارى بشكل عام غلط في النقطة دي. لمكان ولادة المسيح برضو مرتبط بفكر المسيحيين الأوائل أو اليهود عن المسيح الرئيس المفروض يتولد منين. ففي عندهم نصوص بتقول ان يا بيت لحم يا ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك سيخرج المدبر اللي هيرعى شعب اسرائيل. فهم بيقولوا دي نبوة عن المسيح الرئيس انه هيخرج من بيت لحم ارض يهوذا اللي هي سبط يهوذا يعني. فطيب فرحوا متى ولوقا اختلقوا اختلاقا ان اي ظروف حصلت في الدنيا ادت الى ان انتقلوا من مدينة الناصرة رايحين لحتة معينة. جت لحظة الولادة وهم في الطريق في بيت لحم فرحت ولد في بيت لحم. فاتحققت النبوءة سبحان الله قدرا كده. لوقا سرد كلام مختلف عن اللي سرده متى. الاثنين ما يتفقوش مع بعض. المسيحيين طبعا بيرجحوا واحد فيهم لكن انا كشخص مسلم بقول هم غالبا هم الاثنين لفقوا الموضوع علشان يخلوا المسيح يتولد في بيت لحم باي طريقة وخلاص. تمام. ايه ايوه بس هي اصلا الكتاب المقدس مش بيدي تفاصيل كتير عن الموضوع. يعني مثلا لوقا اخترع قصة تاريخية ان حصل اكتتاب فيما معناه ان كل واحد هيروح اسمه ده البتاع المدني السجل المدني في بلده ويسجل اسمه مش عارف مين. حاجة حصلت في الامبراطورية وقتها. مفيش اي دليل تاريخي ان ده حصل. بس ده السبب اللي اختلقوا لوقا علشان يدي سبب ان يوسف النجار يرجع لوطنه اللي هو اورشليم ويفوت على بيت لحم فيتولد هناك. فالاوصاف بقى القرآنية عن المكان اللي اتولد فيه المسيح عليه السلام صعب ان انت تطبقه على مدينة بعينها او مكان بعينه. لكن اللي بيقوله الانجيل الاناجيل عن فين اتولد انه اتولد في كهف ولا مزود او حاجة زي كده في وقت رعاية الاغنام او حاجات زي كده. يعني وقت الصيف وقت رعاية الغنم او كده. فهو بيتوافق مع الوصف القرآني اللي بيدينا نبزة عن ممكن يكون المسيح عليه السلام اتولد في انهي توقيت في السنة. لا وده مخالف طبعا للاحتفالات المسيحية اللي بيحتفلوا بيها يوم 25 ديسمبر او 7 يناير في الشتاء. ايه في سؤال تاني. ليها علاقة بفهم المسيحيين بخصوص موضوع الفداء. ان هم عندهم الذبيحة الاساسية اللي بتقدم لله كانت هي الخروف او الحمل. هما بيعتقدوا ان المسيح بقى هو الخروف او حمل الله اللي هيقدم كذبيحة على الصليب وبعد كده مش هنحتاج ان احنا نقدم ذبايح تاني. فده هم توصيف له علاقة بمعتقدهم في الصلب والفداء. طبعا هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. ده في الرؤية 14-17 تقريبا. اتفضل. ولا مفيش دليل بيشير لده، مفيش دليل بيشير لده. واصلا بشكل عام الاناجيل الاربعه بتحتوي على ما حدث ايام ما كان المسيح عايش على الارض لغايه رفعه الى السماء. فدي ده وقت كان بولس اصلا كافر في الوقت ده. لكن في بعض الاحيان بنقدر نربط مثلا ما بين شيء معين بنشعر انه مدسوس دس في الاناجيل كتأييد لعقيدة معينة كان بيقولها بولس، فنبتدي نشوف هو مين الإنجيل ده، مين اللي كتب الإنجيل ده اللي احنا بنحس ان فيه كلام من ناحية بولس، فنلاقي ان ده مثلا إنجيل لوقا. طب إنجيل لوقا، لوقا ده يطلع مين؟ يطلع تلميذ بولس، فنعرف بقى هو ممكن يكون جاب الكلام ده منين. فلكن بشكل عام احداث الاناجيل ملوش علاقه ببولس ولا باللي قاله ولا بالعقائد اللي هو بشر بيه. لا، بولس ما كانش وثني. بولس كان يهودي من طائفه يهوديه اسمها الفريسيين، لكن بولس كان بادله قطعيه من اعمال الرسل ومن غيرها بتتكلم عن بولس انه كان بيعرف اللغه اليونانيه وانه كان مطلع على كتابات الوثنيين والفلاسفه الوثنيين، بل انه كان بيقتبس منها لاقامه الحجه على الوثنيين. ففي تلاقي في وعظه من وعظات بولس بيقول فيها كما قال شعراؤكم كذا كذا كذا. شعراؤكم مين دول؟ تبص في بعض التفاسير او كده تجد ان ده شعر لاحد الوثنيين اليونانيين اسمه كذا، وبولس كان بيستدل بيه كحجة. يعني هو مطلع وعارف لدرجة انه بيقدر يقتبس من هذه الكتابات، فهو قطعا كان متأثر. لكن هو نفسه ما كانش وثني، هو كان يهودي لكن كان متأثر جدا بكتابات وثقافة الوثنيين الفريسيين. الفريسيين دول كانوا المختصين بدراسة الكتابات المقدسة اليهودية وتعليم الشريعة والحاجات دي. الكتبة دول هم اللي كانوا مختصين بكتابة الأسفار ونسخها وكل ما هو متعلق بالكتابة. أيوة باش. إيه؟ بيدرسوا ويعلموا. إيه؟ المسيح كان بيقول لهم يا أولاد الأفاعي ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، وكان بيهزقهم كتير. في أسئلة تانية؟ طيب. إيه؟ ايوه، فملك الرومان عايز كده. ايوه، امر ان هم ينقلوا جبل المقطم ده كلام فاضي. في كتابات ألفت في هذه المساله اللي هو نقل جبل المقطم. في كتاب للاستاذ ياسر جبر، وانا عرفت ان هو من هنا من مرسى مطروح، اسمه له كتاب اسمه نقل الجبل بين العقل والهبل، فهو هبل. كلام فاضي، لان هم السياق التاريخي اللي هم بيحكوه كان مش عارف مين الخليفة ده كان مات أصلا وقتها وحاجات كتير زي كده، وغير مدونة في أي كتاب من كتب التاريخ. وأصلا هيكلة وهيئة جبل مقطم مش من يعني مش عمود هو هيتشال، ده مساحة شاسعة جدا من الأرض، يعني بمبني عليها عندنا في القاهرة يعتبر مدينة كاملة المقطم دي يعني. وفي كتاب تاني الأستاذ علي الرئيس اسمه نقل جبل مقطم حقيقة أم خرافة. الكتابين دول بأدلة تاريخية ونقلية كثيرة جدا بتثبت ان الكلام ده كلام فاضي وليس له اي دليل. ايام الفاطميين كلام فاضي. بيقولك مش عارف مين الوزير اليهودي وز الخليفة على المسيحيين، فرح قال لهم انتوا عندكم نص بيقول لو اجتمع اتنين على موضوع معين ربنا هينفذه، اثبت بقى يا اخويا ان الكلام ده صح. راحوا اجتمعوا ان هم ينقلوا جبل مقطم فاتنقل، يبقى المسيحية حقيقية ومصر كلها اتنصرت وقتها. كلام فاضي، مفيش حاجة حصلت اصلا من دي، ولا حد اتنصر ولا حد شهد بالكلام ده ولا حد سجل الكلام ده تاريخيا ولا اي حاجة خالص. في اسئلة تانية؟ طيب نلتقي بكرة إن شاء الله بعد صلاة العصر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.